ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.